نظمت سارية الخلج اشتهت أن تتنفرج قد آمن غيرك بالبلج اشتهت أن تتنفرج قد آمن غيرك بالبلج وظلام الليل له زرج حتى يغشى وقرابتهم وقفاة الإثر بلا عوج وصحابتهم وقرابتهم وقفاة الإثر بلا عوج اشتدت أزمة تنفرج قد آمن ليلك بالبلج اشتدت أزمة تنفرج قد وإن